مع انبلاج الصبح يتنفس بهوى الأرض الطاهرة، ومع حبات اللآلي تزين جيد أشجار الزيتون، يولد الفجر وتهب أنسام الوفاء في ذكرى الطيبين الخالدين، وتصدح أطيارنا في فرقة الرباط تشدو وتغني لفلسطين أحلى وطن. إلنا وطن أحلى وطن، أحب ملك لقلوب ما نفترق عنه أبد، وعن حب ما بنتوب، مثل النبع وصفة، مثل الصدر ودفة، واسمه سكن فينا وجوا القلب مكتوب. هذا الوطن أحلى وطن، لا نرضى عنه بديل، هذه القرى هذه المدن هذه الهوى الغمثيل، هذا الوطن أحلى وطن، لا نرضى عنه بديل، هذه القرى هذه المدن هذه الهوى الغمثيل، هذا الوطن أحلى وطن. Thank you. شجر للعز تبن بيوت وتشيل همك يا وطن مهما يكون ثقيل مهما يكون ثقيل هذا الوطن أحلى وطن لا نرضى عنه بديل هذه القرى هذه المدن لا للهوى الغمثيل نار الأشواق باركنا منا واجعل عودتنا عودة جند صلاح الدين. باركنا واجعل عودتنا عودة جند صلاح الدين. وصلاة النصر نؤديها في القدس ويافا وجنين. وصلاة النصر نؤديها في القدس ويافا وجنين. هب يا رياح نسمع على قلبي وردي هالروح لو هالعمر قلبي ويا إمي بعدي هالأرض قلبي يفوح المسك من ريحتها التراب وهب يا رياح هب يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك وروحي هب يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك وروحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت الباب عيني تدمع بالغربة انت الباب جبي يا رياح القدس علينا وفوحي جبي هب من الأقصى المالك روحي جبي يا رياح القدس علينا وفوحي جبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت القى عيني تدمع بالغربة انت القى علي يا مواج البحر معاك الروح على الارض فيها مفارق قلبي والروح علي يا مواج البحر معاك الروح على الارض فيها مفارق قلبي والروح عبلاد انضمت حلمي وعمر المجروح عبلاد انضمت حلمي وعمر المجروح يا رب تكحل عيني يوم بلقيا يا رب تكحل عيني يوم بلقيا جيبي رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جيبي رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت القى عيني تدمع بالغربة انت القى عحيطة ويا فل فيها علقت القلب بيتي واحلامي فيها وانساها صعب عحيطة ويا فل فيها علقت القلب بيتي واحلامي فيها وانساها صعب راجع حاملني شوقي ولو طال الدرب راجع حاملني شوقي ولو طال الدرب لملم حكايا الاهل بردك وتراب لملم حكايا الاهل بردك وتراب علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جيبي يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت القى عيني تدمع بالغربة انت القى لكن عمرك من أمس وغد فجر تاريخ ونهضة وآيات وعد ساكن عمرك من أمس وغد فجر تاريخ ونهضة وآيات وعد وأهل العشق البطول باردك يا لف وأهل العشق البطول باردك يا لف ما يخوفهم خفاش الليل الشبار ما يخوفهم خفاش الليل الشبار علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جيبي يا رياح القدس علينا وفوحي جيبي هب من الأقصى المالك روحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي جرح الوطن قتالي يزيد جروحي عيني تدمع بالغربة انت القى عيني تدمع بالغربة انت القى خلني حرة يا قدس القدس يا أحلى دار، قلب ساكن حجارك ما يوم احضار. يا حرة يا قدس يا أحلى دار، قلبي ساكن حجارك ما يوم احضار. يا أقصانا ما يهزك غدر الغدار، يا أقصانا ما يهزك غدر الغدار. دايم مجدك يا أقصى وربي يرعاك، دايم مجدك يا أقصى وربي يرعاك. في رياحي قدس علينا وفوحي، بهب من الأقصى المالك روحي. في رياحي قدس علينا وفوحي، بهب من الأقصى المالك روحي. جرح الوطن قتال يزيد جروحي، جرح الوطن قتال يزيد جروحي. عيني تدمع بالغرب انت الجاد، عيني تدمع بالغرب انت الجاد.